الرواية التي وردت أن بعضهم قال إن كان محمدا صادقا فنحن أشر من الحمير والعياذ بالله، حكموا على أنفسهم. أو القصة التي أوردها العلماء في تفسير هذه الآية، وهو أن بعض المنافقين تآمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عودته من غزوة تبوك، نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا أو أمر مناديا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ العقبة فلا يأخذه أحد، في طريق في مكان مرتفع متميز، يعني عقبة المكان مرتفع يعني غير العقبة بتاعت مناسك الحج، إنما في طريق ما بين الشام وبين المدينة فلا يأخذها أحد، بمعنى سيمر فيها رسول الله والناس تمر في جنبات الوادي كل واحد في طريق. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده أو يقود دابته سيدنا حذيفة ويسوقها عمار رضي الله عنهما، إذ أقبل بعض المنافقين رهط من المنافقين متلثمين، جماعة 15 راجل ملثمين، فهجموا على عمار وهو يجر ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبلوا على الرواحل فغشوا عمارا، هجموا على عمار رضي الله عنه وأرضاه وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلف، وأقبل عمار رضي الله عنه يضرب وجوه رواحلهم لما هجموا عليه عشان خاطر إيه يبعدوه على النبي عليه الصلاة والسلام عشان ينفردوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة اللي هو بيقود من الأمام، قد يعني غذى في السير يعني أسرع في الإيه في السير عشان خاطر إيه يشوف عشان يتباين الموقف وبعدين يعني إيه يتصرف تجاه هذا الموقف الأحمق السيء من هؤلاء المنافقين. حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوادي، فلما هبط نزل من على راحلته ورجع عمار من الخلف بعد أن طارد هؤلاء المجرمين، فقال يا عمار هل عرفت القوم؟ تعرفت على أحد فيهم يعني اللي عايزين يهجموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون، هم متلثمين وجوههم مختفية لكن تعرف على رواحلهم من خلال رحلته معهم، تعرف على عامة الرواحل يعني غالبية رواحلهم معروفة. قال هل تدري ما أرادوا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوه، أي يقتلوه، يطرحوه على الأرض فيقتلوه، أي يغتالوه صلى الله عليه وسلم. قال فسار عمار رجلا من أصحابه قبل عذرهم يعني اعتذروا، قالوا عذرهم قالوا إيه والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمنا ما أراد القوم، ماشيين هم مع الخمستاشر دول ثلاثة ماشيين مع 12 ما سمعوش نداء النبي عليه الصلاة والسلام، ما حدش يعدي في العقبة، الناس تعدي في الوادي على جنبات الوادي والطريق يمر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول احنا ما سمعناش ان في تحذير في نفس الوقت ما عرفناش الناس دول ماشيين ليه في الطريق ده، يعني هم ماشيين مع مجموعة لا يعلمون ماذا يريد هؤلاء. وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار رضي الله عنه أرضاه أشهد أن الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه رواية الإمام أحمد. وقال رجاله رجال الصحيح، الرواية رجال الصحيح، ورويت في عند الإمام مسلم في صحيحه في روايتين. الرواية الأولى بتقول قال أبو طفيل كان بين رجل من أهل العقبة اللي حصل هذا الموقف حضروه يعني، وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فيه موقف احتكاك بين حذيفة بين واحد من اللي 15 يعني. فقال أنشدك بالله كم كان أصحاب العقبة؟ قال فقال له القوم أخبره إذ سألك. قال كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب بالله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وعذر 3 منهم، عذر 3 منهم يعني، قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمنا بما أراد القوم، وقد كان في حرة فمشى في الجبل يعني. فقال بقيت القصة في طريقه صلى الله عليه وسلم، قال إن الماء قليل فلا أسبقني إليه أحد، فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ. حتى في مصلحتهم ما حدش سبقني للمية، لأن المية في الجبل قد تكون قليلة، قد تكون آثنة، تحتاج إلى تجديد، تحتاج إلى قوة. والنبي اعتاد عليه الصلاة والسلام إذا نزل منزلا فيه ماء قليل أو بقية ماء في بئر أو في مكان أنه يستعين بالله ويلجأ إلى الله فيستزيد الماء، وتكرر هذا مرارا كثيرة قد تبلغ العشرات، وشهد بذلك مئات الأصحاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغرس رمحه في الماء في الحفرة أو في البئر، فإن كان به بقية ماء ينفر نفرا كأنه عين جارية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج يقول للناس ما حد يسبقني ليها، مش ما حدش يضع يده في الماء ولا حد يشرب منه. النبي عليه الصلاة والسلام له سر يتصرف بناء عليه بما أوحى الله إليه، لأن سبق هؤلاء قد يؤثر إلى أن في في في ترتيب الأسباب التي تكون معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قد يكون المعجزة متعلقة ببقية الماء، فهم يروح ينضح المية تخلص كلها مع الجبل، وبالذات الأعراب اللي كانوا يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم لا يفقه الحكمة ويعتقد أنه بمعرفته للبير يسبق إلى البير أو إلى الماء ويأخذ الماء، وبعدين يأخذ ماء مثل نفسه بيأخذ أكثر ما يمكن عشان الجبل، وهم أعراب ولسه لم يعني تخلقوا بأخلاق الإيمان والإيثار ومصلحة الجماعة، فغالبا هؤلاء كانوا يسبقون إلى الماء. ومنها ما كان حدث أيضا في المريسيع لما سبق الأعراب إلى الماء، وأحد منهم اشتجر مع غلام لسيدنا عمر، وحصلت المشكلة أن الغلام سيدنا عمر قال يا للمهاجرين، والثاني قال يا للأنصار، واشتبك الناس واجتمع الأنصار والمهاجرون، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أغضبه ذلك وحضر إليهم قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهرانيكم، إيه الأنصار والمهاجرين كلكم مسلمين، يعني تتوادوا وتتراحموا وتتفاهموا في موضوع الماء. وعبد الله بن أبي بن سلول قال كلمته الخبيثة وأساء فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يعني كمان هيتغلبوا معانا ويكثرون، وحتى في المية يعني قضوا علينا، إحنا اللي عملنا فيهم وخدمناهم واستقبلناهم في المدينة، أكلناهم وشربناهم، محمد واللي معاه عملنا فيهم كذا وكذا وكذا كما قال الأول. وقال كلمته الخبيثة سمن كلبك يأكلك، يعني جزات الجميل إن إحنا أكرمنا محمد واللي معاه اللي جايين من مكة يتخانقوا معانا كمان ويعترضوا علينا. قال هذه الكلمة الخبيثة وقال لأصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله، حد يديهم حاجة أكل ولا بتاع عشان يجوع الأعراب دول بالذات، وينفضوا حتى ينفضوا من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا من حوله. ثم قال يعني والعياذ بالله ختم كلامه الخبيث بقوله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن الأعز منها الأذل، يعتقد أنه بقوته وعزوته وكثرته يستطيع أن يخرج رسول الله من مدينته صلى الله عليه وسلم. وكان العاقبة أنه كان هو الأذل والعزة لرسول الله مع الله سبحانه وتعالى جل شأنه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه الأحداث كانت تتكرر منهم كثيرا. الرواية الأخرى قال رجل لعمار: أرأيتم صنيعكم هذا؟ اللي بيعاتب عمار على ما كان منه في مواقف بعد ذلك مع سيدنا علي ووقوفه مع علي ضد معاوية ضد كذا وكذا في الجمل وفي غيرها. هذا الذي صنعتم في أمر علي أرأيا رأيتموه أو شيئا عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس كافة، ولكن حذيفة أخبرني. وقوفه مع سيدنا علي كان رأيا رآه هو. ثم قال بقية الحديث: ولكن حذيفة أخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال عليه الصلاة والسلام: في أصحابي 12 منافقا، فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يموتون على كفرهم والعياذ بالله، 8 منهم تكفيكهم الدبيلة، وأربعة لم أحفظ ما قال شعبة فيهم. 8 تكفيهم الدبيلة. قال في حديث آخر: الدبيلة سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم في صدورهم. يبتلوا والعياذ بالله باحتراق في أي في الدنيا طبعا في ظهورهم، يصل إلى صدورهم فيحرق أجسادهم، يهلكون بهذا المرض والعياذ بالله، جزاء وساقا بما قدموا من خبث والعياذ بالله واعتداء وتعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هؤلاء لم يكن يعرفهم أحد، اللي كانوا ملثمين، كانوا متلثمين مغطين وشهم يعني، ومن زمان هو الخبث والإجرام تاع التلثم ده تاع التمرد والعياذ بالله. فأني حذيفة لم يكن يعرف أسماءهم، فانفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحذيفة وقال له أسماءهم فردا فردا، وقال: اكتم هذا، ما تقولش الحد، لأن يعني لو المسلمين عرفوهم هتبقى عداوة يعني، يقتلوهم وبعدين أولادهم يزعلوا، قد يكون من أبنائهم من المسلم أو من إخوانهم من هو المسلم، تبقى عداوة وشحناء. فأخبر حذيفة بهم فكان يحفظهم، وسمي حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير: ولهذا كان حذيفة يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، من تعيين جماعة من المنافقين وهم هؤلاء، أطلعه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره. وقد ترجم الطبراني في مسند حذيفة تسمية أصحاب العقبة، عرفوا بعد أي بعد انتهت أيام، عارفين أنه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه أمر أن لا يصلي على منافق، لا تقم ولا تصلي على أحد منهم، لا تقم على قبره ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولكافرون فاسقون. هؤلاء كان يمتنع رسول الله عن الصلاة، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة وامتنع هو في حياته من الصلاة عليهم الجنازة، لما توفي كان الأصحاب يتحرون تحركات سيدنا حذيفة، أن حذيفة عرفهم فمش هيصلي عليهم. سيدنا عمر كان يعني إيه يتأخر في الجنازة كده ياخد جنب وعينيها على مين؟ على حذيفة، يا ترى حذيفة يطلع يصلي مش هيصلي؟ سبحان الله، كأنهم كانوا يشيعونهم عشان حقهم الظاهر كده، انهم يعني داخلين في المسلمين يدفنوهم. ولكن كانت يعني بعينيه يتابع سيدنا حذيفة، فان صلى حذيفة يصلي سيدنا عمر، ان لم يصلي يبقى سيدنا عمر ايه يعتزل ولا يصلي. لكن سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه اثر عنه أن كان من رأيه قبل أن ينزل القرآن بامتناع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليهم. كان سيدنا عمر نفسه كان له رأي، كان يقول تصلي عليهم ازاي ده عبد الله بن أبي بن عبد الله بن أبي بالذات ابن سلول هو اللي ده شتمك، ده قال فيك تصلي عليه ازاي، ما تصليش عليه ما يستاهلش. قبل أن تنزل الآية سيدنا عمر كان له وجهة نظر ورؤية أن هؤلاء الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستحقون أن يصلي عليهم، لكن قبل أن ينزل القرآن كان النبي يصلي على من يموت منهم، أما هؤلاء فلا يستحقون ذلك. فذكر الطبراني أسماءهم، يعني منهم ثلاثة تابوا، نقول الثلاثة اللي تابوا، قالوا زيد بن اللصيت وسلالة بن الحمام من بني قينقاع أظهر الإسلام، أظهر الإسلام فاعتذر. ويأتي كلام قرطبي في موضوع هؤلاء المنافقين أو الزنادقة، لأن في اصطلاح فقهي الزنادقة الذي يبطل الكفر يظهر الإسلام، زنديق في داخله لا يؤمن بدين ولا يؤمن بشرائع ولكن تظاهر بالإسلام ويمشي مع المسلمين، هذا يا ترى توبته تقبل وكيف تعرف؟ إمام مالك قال طبعا نار الزن التاب لما هو أساسا كافر وقدامنا مسلم وبيصلي وبيصوم وبيحج ويخرج مع المسلمين في القتال، إذا تاب كيف نعرف أنه تاب؟ لا نألهم. والتوبة المفروض تبقى فين دلوقتي؟ في قلبه. التوبة أتغير قلبه، هو بظاهرا بيصلي ظاهر بيقرأ القرآن وربما يحفظه ويقوم ربما يقوم الليل، لكن النبي يقول يمرق من الدين ومرق السهم من الرمية، أجله يوم والعياذ بالله يخرج من الدين خالص ولما يعني يبطن هذا الضلال والعياذ بالله. فهذا الإمام مالك قال كيف نعرف أنه تاب؟ الموضوع يتعلق بما في قلبه، فنحن لا نعرف، نكل أمره إلى الله. وبعض العلماء قالوا إن تاب تقبل توبته، كيف يعني؟ قالوا يعني يظهر من أعمال المسلمين ويظهر عليه الندم، يظهر عليه أنه تأسى على ما كان منه في سابق زمانه، والعلم لله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن يتوبوا يكون خيرا لهم، وإن شاء الله نشرح كيف يكون خيرا لهم في الدنيا وفي الآخرة. لكن هنا الآية بتقول ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، معنى ظهر كفرهم في معاملتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان ظاهر أمرهم أنهم مسلمين، أنهم مسلمون، يعني هم ظاهرا مسلمون، ما بقول سموهم منافقون ليه؟ عشان يعني ظاهرهم إسلام وباطنهم كفر. قالوا كلمة الكفر، الكلام اللي سبق، الأمثلة اللي سبقت، وكلمة الكفر مجرد أن يعني يؤذي رسول الله بكلمة عليه الصلاة والسلام، يطعن في نبوته أو يطعن في صدقه أو يطعن في عدله، هذه كلمة كفر. أو قالوا كلمة الكفر بما في قلوب أسروها والعياذ بالله وكفروا بعد إسلامهم، كلمة بعد إسلامهم يعني هم كانوا يظهرون الإسلام لأن لم يتحقق الإسلام في قلوبهم، إنما كانوا يظهرون الإسلام وهموا بما لم ينالوا، لها همهم بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليدعهم يصلون إلى قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال القرآن والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخذ حراسا حين ينزل أراضي الأرض الأعداء أو يكون في قتال وحرب، لما قال ربنا يا والله يعصمك من الناس قال الآن لا حاجة لنا في حراسة، يعني الله يعصمه فهو محروس بفضل الله وقدرته سبحانه وتعالى جل شأنه. ويدل على هذا أنه كان في سفر، وكان الصحابة لما يكونوا في سفر ينظرون إلى الشجر فيختارون أطيبها وأكثرها ظلا فيجلس تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يختارون له ذلك، والنبي لا يختار لنفسه، لكن كان يختار لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن شجرة يعني يقيل تحتها، وكل واحد يدور عليه على شجرة. فانفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وجاءه رجل من الأعداء فوقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وسل سيفه ورفعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من ينصرك مني أي من ينقذك مني من ينقذك مني ارفع السيف وخلاص يعني إيه نوى وحزم وعزم أنه يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس رسول الله كان نائما راقدا تحت الشجرة انتبه وقال الله فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له من ينصرك مني قال العفو يا محمد فأعطاه سيف وقال له انصرف لأن جماعة الصحابة الأصحاب دول لو شافوك اقلعوا رقبتك قال انتلف يعني فانصرف انصرف ومضى يسيرا ذهب إلى ماء واغتسل وجاء وشهد أن لا إله إلا الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سئل ليه طيب ما قلتش أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في اللحظة دي قال لا عشان يقول يعني أسلمت دخلت الإسلام خوفا لا أنا مش دخلت خوف أنا مشيت كده وراجعت نفسي واستقر حاله يا أشهد أن لا إله إلا الله يعني سبحان الله بقية العزة والأنفة التي تكون في العربي الأصيل يعني الأصيل إنه بدل ما يقول عليه ده أسلم خوف من السيف لا يبقى مشى ورجع بوده وبخاطره وبرأيه النابع من عقله وقلبه واقتناعه يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله عن قناعة وعن رضا رضي الله عنهم أجمعين. طيب هذا يعني الله سبحانه الله يعصمه وهمه بما لم يناله سبحان الله وليس لهم مبرر ولا سبب أن يكرهوا رسول الله ولا أن يسبوا رسول الله ولا أن يؤذوا رسول الله ولا أن يهم أحد بقتل رسول الله إلا أن أغناهم الله ورسوله وما نقموا يعني ليس هناك شيء ينكرونه على رسول الله ولا على الإسلام ولا شيء يكرهونه من الإسلام مش حاجة تؤذيهم من ناحية الإسلام ولا المسلمين ولا من ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاجة الوحيدة اللي جت لهم من ناحية الإسلام أن أغناهم الله من بعد أن كانوا فقراء ربنا أغناهم طب إذن الإسلام جاء إليهم بالخير وجاء لهم بالمصلحة وجاء لهم بالسعادة والرضا والحياة السعيدة أغناهم الله بالإسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان تأتي الغنام ويقسمها بينهم حتى إن كانوا منافقين كانوا يأخذون من هذا لكن تعبير القرآن وما نقموا كلمة وما نقموا لما اسمعها القارئ العربي يقول يعني هتهيج مبرر يجعلهم يعني يكرهون وينكرون على الإسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعادونه وما نقموا منهم يعني ليس في الإسلام شيء ينكرونه يجعلهم يعني يتحفزون لقتل رسول الله أو لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك أمر يدفعهم لذلك إلا أنهم استفادوا بالإسلام طب تفهمها إزاي إن استفادتهم من الإسلام كون يستفيد غنى ويستفيد مال ويستفيد يعني حماية من المسلمين هل هذا دافع لأن يعادي رسول الله ويقتل رسول الله قال لك هذه يعني أسلوب عربي بليغ عشان يلفت الأنظار ليس هناك أي مبرر يجعلهم يكرهون رسول الله وإذا كان في مبرر إنهم استفادوا بالإسلام طبعا الفائدة اللي كلهم استفادوا بالإسلام ده مش مبرر للإيه لكراهية الإسلام لأن المفترض إنهم يحبوا الإسلام ويفرحوا بالإسلام ويسعدوا بالإسلام ويزدادوا انتشاء ورضا عن الإسلام وعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الشاعر العربي كان يقول وما في القوم عيب غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب الشاعر العربي يقول إيه وما بالقوم عيب غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب الجماعة دول ما فهمش عيب خالص بس دايما تلقى سيوفهم متلمة متلمة من إمكة القتال إذن شجعان لازم يمدحهم وما في القوم عيب غير أن سيوفهم بهن فلول متلمة فيها كسور كده من قراع الكتائب من كثر ما هم بيقاتلوا يحاربوا شجعان يعني من شجاعتهم سيوفهم مش مرتاحة مش أخذ راحة محش بيسنها يقاتلون كثيرا إنهم شجعان ويمدحهم بأن سيوفهم يعني مش ماضية من كثر الحروب يعني فهذه طريقة في اللغة أن يمدح الإنسان يظهر كبداية الكلام أن فيه شيء من شبه القدح، لكن أنا ظاهره مدحاً. فهنا ليس هناك عيب في الإسلام سوى أنه أغناهم بعد أن كانوا فقراء، وأعزهم بعد أن كانوا أذلاء، وضمن لهم الاستقرار بعد أن كانوا مشردين ومطاردين في الفيافي والصحراء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واستدل الشارح بحديث في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن أحد المسلمين الذين امتنعوا عن الزكاة، كان فيه ثلاثة يعني امتنعوا عن الزكاة، فيهم اثنين لهم مبررات اعتذر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد منهم قال ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله. الحديث يقول عن أبي هريرة البخاري رحمه الله رحمة واسعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة. الحديث في الشرح قال لك أنت عند مسلم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ساعيا على الصدقة، سواء صدقات الفريضة أو غير الفريضة. فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب امتنعوا عن دفع الأموال لمين؟ سيدنا عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله. قتل له قتيل فجمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية وأعطاه الدية دية، فعاش في ظل هذا المال مدى عمره كله، يعني أغناه الله بالدية التي جمعها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه لما خلش حاجة من اللي عنده يعني احتجزها للقتال في سبيل الله، واحتبس أدراعه جمع درع يعني وعتده في سبيل الله، يبقى كل ماله كان في سبيل الله. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها لن يتأخر، يعني كان في أن تأخر في الدفع إذا كان عليه هو دفع مقدما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يقترب من العباس يقول له عايزين منك مال ويخصم منك من الزكاة فيما بعد. ودي يعني باب أخذ منه العلماء أن يجوز تقدمة الزكاة على موعدها إن كانت هناك ضرورة، يعني واحد مثلا بيخرج زكاة في رمضان وبعدين في الأيام دي وجد فيه أحد في كربة في أزمة، واحد احترق بيته انهدم بيته، يعني واحد يتيمة تتزوج عايزين يزوجوها وما يعني تستر، وأراد أن يتصدق وهو يخرج الزكاة في رمضان في حوله في رمضان، يجوز أن يخرج الزكاة مقدما من خلال ما كان من بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه العباس رضي الله عنه وأرضاه. وقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم خالدا عليه الصلاة والسلام والعباس رضي الله عنهما ولم يعذر ابن جميل. فقيل منع ابن جميل، قال ذلك عمر حين رجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قل انه رجع بعد ذلك دفع والله اعلم. طيب فان يتوب يكن خيرا لهم، يكن خيرا لهم، وان يتولى يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخره. ابن الرشيد في تفسير المنار قال ان يكن خيرا لهم، طبعا لو تابوا يعني انضموا الى صفوف المسلمين هيستفيدوا ولا ما يستفيدوش؟ هيستفيدوا خيرا كثيرا. اولا يستفيدوا صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تابوا دخلوا في صفوف المسلمين يصحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصحبوه بصدق وبقلوب مستنيره، فإذا صحب النبي صلى الله عليه وسلم بصدق وبصدق ينتفعون بهديه وبما ينزل عليه من أنوار الوحي، فيصب ذلك في قلوبهم فيرسخ إيمانهم. طيب ثانيا أنهم يعني يتمتعون بما يتمتع به أهل الإيمان الصادق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الثقة في الله والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وثقة في قسمته وفي أفعاله وفي أقواله، بل يعني يصل الحال وبهم أن يعشقوا كل تصرف وكل سلوك يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يذهب ما في قلوبهم من غشاوة النفاق، فتعلو هممهم وتقوى عزائمهم في أفعال الخير والطاعة، وبالذات في الجهاد في سبيل الله. ثم إنهم بعد ذلك يشهدون من أنوار النبوة، أنوار الوحي كما قال عليه رحمة الله محمد رشيد، يشهدون من أنوار النبوة وأنوار الوحي ومعارف الإسلام ومعارف القرآن وفضائله ما حجبه نفاقهم في أيامهم الفائتة. النفاق كان منعهم من حاجات كثيرة، كان يسمع القرآن وإذا خرج من عند رسول الله إذا خرج من عندك قالوا ماذا قال آنفا، ده بيقول إيه إحنا مش فاهمين حاجة، إيه اللي نزل؟ ماذا نزل آنفا من القرآن؟ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم ما يقول أيكم زادت هذه إيمانا، دي سورة إيه دي؟ في آخر التوبة إن شاء الله. وإذا ما أنزلت سورة قالوا أيكم زادت هذه إيمانا، سبحان الله العظيم. يعني مين أديك سمعت كلام محمد، سمعت قرآن من النبي، من زاد إيمانه؟ فأما الذين في قلوبهم رجس في قلوبهم مرض، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون والعياذ بالله. ولهم سلوك آخر، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، سبحان الله، سكر ساعات يتخلل وتسلل المجرم ولا الضعيف الإيمان ولا مش مولف على الدرس، مش مولف على حفلات الجماعة، ولا مش مولف حتى على الجنائز، يجي يلف شمال ويمين كده عاوز يهرب، مش مستقر حاله والعياذ بالله. وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون، ينصرفون عن مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هناك فوائد أيضا تعود عليهم، يكون خيرا لهم بأن تفعوا بمحبة المسلمين، لما يشوفهم صادقي الإيمان محبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقترب منهم مسلمون وتزداد المواد وتزداد المحبة وتزداد الترابط وتزداد التناصر، فيقفون معهم في المواقف التي يحتاجون فيها إلى عون. لما طالما كانوا مترددين ويهربون من مجالس رسول الله، يهربون من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودايما ينظرون إليهم بالشك، ومعروف بعضهم كان يعني يجالس اليهود وينافقون اليهود والمشركين، فلما يتوبوا إلى ويرجعوا إلى دائرة الإيمان ويجتمعوا مع جماعة الخير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، يعني تتآلف القلوب، إذا تآلفوا مع المسلمين هيوقف معهم ويحبوهم ويناصروهم وتزداد العلاقة الاجتماعية، ويكون الود خالصا والوفاء كاملا، ويكون من أخلاق المسلمين الإيثار والمحبة، بدل ما كانوا يبخلون بأموالهم ابتدوا ينفقوا في سبيل الله، بل يدفعوا الأموال للخير وللإسلام وللجهاد في سبيل الله حتى إن كانوا محتاجين إليه، يتخلقوا بأخلاق المسلمين أصحاب رسول الله الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكذلك يظهر منهم مظاهر الاتحاد مع المسلمين والتعاون معهم على الخير والبر. ثم إنهم في الآخرة يكونوا خيرا لهم لأن يفوزوا برضوان من الله أكبر، ويدخلون الجنة جنة النعيم حيث القصور والأنهار والرضوان الأكبر من العلي الواحد الكبير المتعال الوهاب سبحانه وتعالى جل شأنه. وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. وإن يتولوا مش عايزين يتوبوا ومصرين على كفرهم والعياذ بالله، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا ذل وهوان وفضائح والعياذ بالله، وهذا ما حدث مع معظمهم، يفضحهم الله بين المسلمين وبين المجتمع وبين الكل، فيبقى ذل وهوان بعد ما كانوا قاعدين مع المسلمين ومستور حالهم، يفضحهم الله فيتعرضون للذل. وبعد ذلك إن قتلوا قالت الكفار المنافقين واغلظ عليهم، ان قتلوا يبقى اسر، يبقى ضرب، يبقى جرح، يبقى اخذ اموالهم، اسر صغارهم ونسائهم، وهذا ذل ما بعده ذل والعياذ بالله. وهذا جزاء من يعادي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وعذاب الأليم في الآخرة طبعا واضح أن العذاب المؤلم في جهنم يكون لأهل الكفر والفجور والعصيان، أليم مهين عظيم كبير، نسأل الله السلامة والعافية. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير إذا يعني انكشف أمرهم وعرفهم المسلمون وعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا يتخلى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين مين هيناصرهم؟ من أولئك زي ما قلنا ما لهم من دون الله من ولي ولا نصير، طالما أعلنوا العداوة وظهر أمرهم والعياذ بالله وعاداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ظهر كفرهم وظهر إيذاؤهم بالنبي عليه الصلاة والسلام، إذن الله يعاديهم والله يحاربهم والله يسلط عليهم رسوله والمؤمنين. فإذا كان الله ورسوله والمؤمنون عليهم فمن يكون معهم؟ أنفعهم المشركون؟ مش أنفعهم المشركون، لا أنفعهم المشركون ولا أنفعهم اليهود، ولا حتى كان هناك بينهم وبين المشركين وبين اليهود أحلاف ومعاهدات قبل الإسلام أو بعد الإسلام، لا ينفعهم ذلك، لأن القوة والعزة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام إذا كان الإسلام حصر الولاية للمسلمين مع أهل الإيمان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الله ولي الذين آمنوا، كذلك ولاية الله سبحانه وتعالى، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، هؤلاء النصرة والموالاة بينهم. أما إذا تمحص نفاقهم وكفرهم تخلى عنهم المسلمون ولا ينفعهم نصرة المشركين. وبالذات حتى إن كان لهم أقارب من المسلمين لن يتعاطفوا معهم ولن يتراحموا معهم، يعني ما كان فيه مشرك وفيه منافق بيقول أخوه مسلم ودخل الإيمان وصدق إيمانه، أو ولده مؤمن وصدق إيمانه، أو أبوه مؤمن وصدق إيمانه، إذا كان هو مشرك يبقى لن يجد مناصرة من أبيه إن كان مؤمنا هو كافر، يبقى أبوه المؤمن لن يناصره وأخوه المؤمن لن يناصره ولده المؤمن لن يناصره، ولا قريب ولا نسيب، ذهبت علاقة الأنساب وبقيت علاقة واحدة لي مناصرة الإيمان. مناصرة الإيمان أبطل الإسلام عصبية ما قبل الإسلام، عصبية الأنساب والقرابات أبطلها، بل تخلى عنها الإسلام وتخلى عن أي علاقة غير علاقة الإيمان. علاقة الإيمان يعني الإيمان أصبح هو العلاقة التي تربط بين المسلمين وتقوي أسرتهم، وبالتالي العرب إن كان فيهم من لم يدخل الإيمان ولم يصدق إيمانه لا تنفعه عربيته، يقول أنا من قبيلة كذا ولا من مكان كذا، انتهى، فصل الإسلام وفصل الإيمان العلاقات وتحددت بعلاقة الإيمان. والمفترض أن الولاء والبراء كما قال العلماء لا يحدد معالمه إلا الإيمان الكامل، يعني لا ينبغي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يبقى لا ينبغي المؤمن لا ينبغي أن يوالي غير المسلمين، أن يواليه بمعنى يناصره يؤيده يحالفه يعاهده معاهدة تعود بالضرر على مسلم آخر، لا ينبغي أبدا. ولذلك إذا وجدت